لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الرضاعة، نختمها في هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن التحريم من الرضاعة من التحريم المؤبد والثابت بالقرآن والسنة. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 223، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي في مسألة إرضاع الكبير، وفضل لنا مسألتين اثنين في مسألة الرضاعة. المسألة الأولى الشهادة على الرضاع، الشهادة على الرضاع. هو طبعا يا حضرات يجب شرعا، لأن ده حكم مهم جدا جدا، إهمال الناس في تشريع وفي شرع الله سبحانه وتعالى، خلى الناس بترضع وما بتكتبش وما بتسجلش، ولما بيكبروا كمان ما بيعرفوش الأولاد إن دول بقوا محرمين على دول، ولا دول من دول، ولا دول رضعوا دول، إلا القليل إلا من رحم الله، بسبب جهل الناس بالتشريع والاستهتار والإهمال والتفريط والضياع والانشغال بالدنيا وتقليد الكفار وغيره من الأمور. لكن هو الأصل إن احنا نكتب ونشهد ونعلم الأولاد، لابد نعلم الأولاد، نكتب عندنا ونشهد كمان ونعلم الأولاد، يا أولاد ده رضع منكم، ده الأم تقول ده رضع مني، يبقى ده أخوكم تعرفوا كده، واللي رضعوا الطفل لما يكبر انت رضعت من الست الفلانية دي أمك، عشان يعرف ان دي أمه لها حق عليه، ودول إخواتك من الرضاعة، ودول أولاد إخواتك من الرضاعة. طيب نبدأ بقى في عملية الشهادة على الرضاع. قال لك شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. وخلي بالكم بالاستقراء، دايما الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله هو بيعرض المذاهب غالبا وبيعرض الآراء، ولكن بالاستقراء فهمنا إن هو دايما بيميل، أو الرأي اللي بيميل له بالدليل والحجة والبرهان بيصدره. يعني عايز تعرف رأي الشيخ سيد سابق إيه، إن ما فرحش شوف هو إيه الرأي اللي مصدره في أول الكلام وبعد كده يذكر الخلاف، تعرف إن هو ده الرأي اللي مرجحه، ولذلك هو بدأ بالرأي ده، لأن في آراء أخرى، بس هو عليه رحمة الله كان يحب الدليل ويميل إلى الدليل الراجح غالبا. نحسبه والله حسيبه، نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. ويكفي في فضل هذا الكتاب وفي منزلة كتاب فقه السنة إن ربنا سبحانه وتعالى وضع له قبول في الأرض عجيب، ما من بيت من بيوت المسلمين غالبا إلا وفي كتاب فقه السنة، يقتنيه العالم والعامي، وهذا القبول مش شيء شوية، إذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض كما جاء في معنى بعض الأحاديث. فهذا القبول والله أعلى وأعلم يدل على الإخلاص وعلى بركة هذا الكتاب، زي كتاب رياض الصالحين مثلا، كتاب رياض الصالحين وكتاب فقه السنة من الكتب اللي البيوت المسلمين غالبه لا تخلو منها، وده زي ما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ده يدل والله أعلى وأعلم، كان بيتكلم عن رياض الصالحين، يدل على إخلاص صاحب هذا الكتاب والله أعلى وأعلم، نحسبه والله حسيب. فهو هنا مدام صدر الآراء بهذا الرأي دل على أنه مذهبه، شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. وخلي بالكم من كلمة مرضية، يعني لو فيه واحدة شهدت، امرأة شهدت أنها أرضعت فلانا وفلانا وكانت مرضية، خلي بالكم يعني عندها ديانة ومعلوم عنها قطعا لا شك فيه ولا مرية فيه أنها تتقي الله وتخاف من الله سبحانه وتعالى ولا تكذب، فكلامها يحسم في المسألة ويقدم وهو مقبول ويعمل به ويحكم في المسألة به. إنما لو كانت مش مرضية ديانة أو خلقا أو كان في شكوك بتحوم حواليه إن الست ده عاوزة لها مصلحة إنها تقول إن فلان رضع من فلان أو فلان رضعت من فلان عشان مش عايزة تزوج ابنها لفلانة أو فلانة من كذا، وده بيحصل، أو عايزة كرها مرات ابنها وعايزة تفرق ما بينهم فتدعي وتزعم وتقول ده أنا رضعت مرات ابني بس أنا ما كنتش واخدة بالي أو نسيت أو والكلام ده كله، لا احنا مش هنمشي وراها لان هي في شكوك بتقول ان هي زعلانه مع مرات ابنها وعايزه تطلق مرات ابنها من ابنها مثلا، يعني احنا بنضرب امثله. يبقى لما يكون في شكوك او احتمالات لا لا يؤخذ بقوله، انما الراجح والله اعلى واعلم في المساله قبل معرض المذاهب هو هذا الراي الاول، لان فيه الدليل الصحيح الصريح ان شهاده المراه الواحده مرضية إذا كانت المرأة مرضية وكان لا شبهة في شهادتها. شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. إيه دليل بقى؟ لك لما رواه عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى، فجاءت أمة سوداء وقالت لهم بعد ما اتجوزوا ودخلوا ده أنا رضعتك ورضعت امراتك، يعني أنتوا الاثنين ولادي، يبقى أنتوا الاثنين إخوات لأم لأن أنا اللي رضعتكم فأنتوا ولادي فأنتوا إخوات الاثنين من الأم، إخوات لأم. قد أرضعتكما. قال فذكرت ذلك للنبي. سيدنا عقبة بن الحارث راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال فذكرت ذلك للنبي فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له فارقها خلاص، يقول يا رسول الله ده أنا دخلت بها. قال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فارقها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فدي أمة سوداء شهدت أنها أرضعت فقبل النبي شهادتها. هذا ما أميل إليه من الآراء من الأقوال، والله أعلى وأعلم، بس بالشروط والقيود. إذا كانت مرضية ديانة وخلقا وما كانش في شبهات بتحوم حوالين الشهادة بتاعته ويكون لها رغبة في أنها تفرق بين الاثنين، ده دي لو دخلهم، أو يكون ملهاش رغبة في الزواج من أصله فعايزة تعمل الموضوع ده عشان. والكلام ده أنا حضرته لبعض الناس ورأيته من بعض من لا خلق لهم في مسألة تشبه هذا. فنهوا عنها. احتج بهذا الحديث طاووس والزهري وابن أبي ذئب والأوزاعي ورواية عن أحمد على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، وذهب الجمهور خلفه يا حضرات، الجمهور مذهبهم غير هذا المذهب، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها. بس إحنا معنا الدليل صحيح صريح، نعمل فيه إيه؟ ماذا نصنع في هذا الدليل؟ والعلة اللي هم يجيبوها أو المخاوف اللي هم يجيبوها إحنا ذكرناها مع الدليل، وقلنا هم قالوا بقى تم لو أي واحدة حبت تفرق ما بين اتنين هتفرق ما بينهم، ما إحنا قلنا الكلام ده، إن لو في أدنى شبهة ذرة من الشبهة إن هي ديت لها مصلحة في الموضوع ده يبقى لا تقبل شهادتها. وقد أخرج أبو عبيد عن عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك، فقال عمر رضي الله عنه ففرق بينهما إن جاءت ببينة وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها. يعني سيدنا عمر لما جابوله واحد تزوج واحدة وبعدين جات أم واحدة منهم ادعت أن هي رضعت، فسيدنا عمر قال له لا إن جابت بينة فرق ما بينهم، وما جابتش بينة ما تفرقش ما بينهم إلا أن يتنزها. يعني بقى لو هم عايزين ياخدوا بالورع وبقول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولأن في شبهة بالتأكيد والمؤمن يحتاط لنفسه، فإن كانوا عايزين يتورعوا خلاص ما فيش مشكلة. فسيدنا عمر قال للوالي ما تفرقش إلا ببينة، لأن ممكن يكون الأمر فيه خافوا من احتمال إن هي تكون الست اللي ادعت الرضاعة ديت بدعت من أجل إيه؟ من أجل أمور نفسية في نفسها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت. ما احنا قلنا ردينا على الكلمة دي إن احنا ما لو في أي شبهات أو شكوك خلاص يبقى كلامها مش مقبول. ومذهب الأحناف أن الشهادة على الرضاع لابد فيها من شهادة رجلين. الأحناف قالوا لا ده ما ينفعش امرأة ولا رجل، ده لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وروى البيهقي أن عمر رضي الله عنه أمر بامرأة أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما. سيدنا عمر جابوله وحده شهدت أنها رضعت واحد وامراته، يعني هيبوا الاثنين هو وامراته أولاد له وإخوات في الرضاعة من أم، فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. حتى يشهد رجل، سيدنا عمر قال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. وعن الشافعي رضي الله عنه أنه يثبت بهذا وبشهادة أربع من النساء. الإمام الشافعي قال يثبت بهذا وبشهادة أربع من النساء، لأن كل امرأتين كرجل، ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة. وعند مالك تقبل فيه شهادة امرأتين، ده الإمام مالك قال شهادة امرأتين، يعني المسألة ما فيهاش نص إلا النص الأول اللي الأحناف بيقولوا رجل وامرأتان، الإمام الشافعي بيقول وأربع نسوة، الإمام مالك بيقول تقبل شهادة امرأتين، الأحناف بيقولوا شهادة النساء لا تقبل في الموضوع خالص. لكن إحنا إذا ما فيش نص قاطع إلا النص الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأمة السوداء التي قالت لعقبة بن الحارث قد أرضعتك أنت ومن تزوجت، وفرق النبي بينهما بهذه الشهادة. وعن الشافعي أنه يثبت بهذا وبشهادة أربع من النساء، لأن كل امرأتين كرجل، ولأن النساء يطلعن على الرجال غالبا كالولاد. وعند مالك تقبل فيه شهادة امرأتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة. وقال ابن رشد وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب جمعا بينه وبين الأصول وهو أشبه، وهي رواية عن مالك. ابن رشد بيقول بعضهم قال إن حديث عقبة بن الحارث محمول على الندب والاستحباب، بس بصراحة أنت لما تنظر لظاهر النص ما تلاقيش خالص قضية الندب. لو كان الندب فين اللفظ اللي في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ندبه وقال له يعني فارقها إن كنت تحب، أو هو الأولى والأحوط. ده الرواية بتقول بقول له كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، إزاي يعني؟ فنهاه عنها، يعني النبي أمره بالفراق، كيف يحمل النص على الندب؟ هذا كلام لا دليل عليه. يبقى إذن يا حضرات خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة الجليلة، إن النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن شهادة المرأة المرضعة إذا كانت مرضية، شهادة المرأة الواحدة مرضعة أو غير مرضعة إذا شهدت على ذلك وكانت مرضية في دينها وفي خلقها ولا شبهة تحوم حولها فإنها تقبل ويفرق بينهما بذلك. في مسألة بعد كده، مسألة مهمة جدا برضك، اللي هي أبوة زوج المرضع للرضيع. احنا قلنا قبل كده في أول مسألة من مسائل الرضاعة إن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الست اللي رضعت الطفل ديت بقت ايه؟ بقت ام. طب زوجها بقى؟ ده اللي كتير مش واخد باله قوي من الموضوع ده. الزوج ده اب للرضيع، اب للرضيع، اذا اخت الزوج هتبقى عمه للرضيع، واخو الزوج عم للرضيع. ولو متزوج واحدة تانية غير الست اللي رضعت ولو أولاد من الواحدة التانية دول، ده هيبقوا إخوات الطفل اللي رضع لأب، إخوات لأب، لأن هم إيه؟ مدام هو أب يبقى أولاده من الست التانية اللي ما رضعتش ديت اجتمعوا مع الطفل اللي رضع في الأب ده، لأنه أب لدول وأب للطفل اللي رضع، يبقى إخوات الأب. فده الرأي الذي لا رأي غيره. إن كان في رأي تاني هنذكره، لكن إحنا بنقول لا اجتهاد مع النص. أي قول يخالف النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل التأويل مردود مهما كان قائله. شوفوا حتى لو اللي قاله صحابي رضي الله عنهم أجمعين، حتى لو اللي قاله صحابه، الصحابي ده اجتهد أو ما بلغوش النص أو الكلام ده كله، الصحابي على رأسنا، الإمام على رأسنا، لكن لا قول يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تضرب النصوص بأقوال الآخرين، لأن الآخرين دول مش معصومين. ما تقوليش إزاي الإمام فلان وإزاي الصحابي فلان، الصحابي فلان ده لو ثبت عنده الحديث، لو ثبت عنده الدليل، والله ما هيرده، والإمام عمره ما هيرده. لكن هم ما قالوا الناشي قلدونا تقليد مطلق، وربنا ما أمرناش بكده، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمن ما تعملش كلام الأئمة، ما تقولش بقى كلام الإمام معارض لكلام سيدنا النبي، أصله إمام وإزاي يقول وإزاي. هم الأئمة ما قالوناش أصلا كده يا حضرات، ارجعوا لكلام الأئمة وانتوا تعرفوا. قال لك إذا أرضعت امرأة رضيعا صار زوجها أبا للرضيع وأخوه عما له. أخو مين بقى؟ أخو زوج المرضعة. يبقى زوج المرضعة يبقى أب للطفل اللي رضع. طب أخو الأب دي اللي هو الزوج دي بقى عم، وأخته بقت عم، وأولاده بقى إخوات الطفل اللي رضع لأب. لما تقدم من حديث حذيفة الدليله بقى حديث صحيح صريح لا معارض له، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال لمن بقى؟ قال لأمنا عائشة رضي الله عنها، قال لها، قال لأمنا عائشة ائذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك. الرسول بيقول للسيدة عائشة إذني إما يجي أفلح يدخل عليك أخو أبي القعيس يدخل عليك سيبيه يدخل ده عمك. ليه بقى؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت رضعت من زوجة أبي القعيس، لأن زوجة أبي القعيس قد أرضعت أم المؤمنين عائشة. السيدة عائشة كانت رضعت من مين؟ من زوجة أبي القعيس. فأبو القعيس ده ليه إيه؟ أب. أخوه يبقى ليه إيه؟ للسيدة عائشة يبقى عمه. فالرسول قال لها لما عمك من الرضاعة يجي يدخل إئذنينه، إئذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك. طب الحديث فين؟ ده الحديث في البخاري وفي غيره، حديث صحيح صريح. وكانت امرأته أرضعت عائشة رضي الله عنه، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. وهذا رأي الأئمة الأربعة، ده مذهب مين؟ مذهب الأئمة الأربعة، مالك، شافعي، أبو حنيفة وأحمد. وهذا رأي الأئمة الأربعة، والأوزاعي والثوري، وممن قال به من الصحابة علي وابن عباس رضي الله عنهم. لكن فيه رأي مخالف، في رأي مخالف، وخالف في ذلك بعض الصحابة، في بعض الصحابة خلف وقالوا يجوز. إن زوج الأم اللي رضعت ما هوش أب للطفل الرضيع، قالوا ما هوش أب للطفل الرضيع، ناس من الصحابة وناس من التابعين، فلم يحرموا بلبن الفحل. هي المسألة دي بيقولوا على لبن الفحل، هل لبن الفحل يحرم؟ يعني ما هو ليه؟ قالوا السبب إيه يا حضرات؟ قالوا لأن الزوج ده كان هو السبب في اللبن اللي نزل للأم دي، فبيسموه لبن الفحل يحرم، فهو السبب في هذا اللبن، فهو أب، صار أبا. وحتى لو مش هو السبب، هو الشرع قال كده، خلاص قال كده، الحديث صحيح صريح لا مخالف له. ولذلك قابلتني كلمة للإمام ابن قدامة في المغني، كلمة حاسمة عظيمة وكبيرة يجب أن نتربى عليها وأن نتعود عليها. قال إيه؟ قال في ابن قدامة في حديث أفلح: هذا نص قاطع في محل النزاع، فلا يعول على ما خالفه. بعد سبحان الله العظيم، شوفوا الأئمة بتوعنا المحترمين الكبار الأجلاء الأخيار اللي احنا بنحسن بهم الظن، حتى وإن كانوا أخطأوا في بعض المسائل وإحنا بنخطئ في بعض المسائل، وكل يخطئ والكل يؤخذ منه ويرد عليه. أهم حاجة ما نتعمدش معارضة النصوص، ما نتعمدش إن إحنا نرد النصوص بأهوائنا ولا بأرائنا ولا بعقولنا، ولا نقلد الشرق ولا الغرب، ولا نرضي أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. لما يجتهد العالم ويخطئ ما فيش أي مشكلة، لكن لما يوصلنا الحق نخضع ونسلم ونقول سمعنا وطعنا. فالإمام ابن قدامة الكلمة دي تدرس، قال: هذا نص قاطع في محل النزاع، فلا يعول على ما خالفه. مع ان ابن قدامة نقل ان خالف الرأي ده بعض الصحابة، لكن قال لا يعول على ما خالفه، مش قال لا بقى ده صحابي عم، واللي تابع للأحناف يقول لك ده الإمام أبو حنيفة، واللي تابعين للشافعي يقول لك ده الإمام الشافعي، وده يقول لك ده الإمام مالك، وإذا يقول لك إزاي تغلط الإمام أحمد. لا يا عم، لا، إحنا لا نسلم ديننا لأحد. لا تقلدني، الإمام أحمد كان بيقول كده، لا تقلدني ولا تقلدا ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذه. فالإمام ابن قدامة بيقول فلا يعول على ما خالفه، هنا نص صحيح صريح، فلا اجتهاد مع النص في إذا ثبت النص. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى كلمنا على مسألة الشهادة على الرضاعة، واتكلمنا على مسألة لبن الفحل أو زوج الأم المرضعة أنه صار والدا أو أبا للرضيع، والكلام ده موجود في المغني المجلد رقم 9 286. فينبغي نرى كثيرا من النساء يتساهل في أمر الرضاع فيرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة دون عناب معرفة أولاد المرضعة وأخواتها ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته، ليعرفوا ما يترتب عليه من ذلك من الأحكام كحرمة النكاح وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب. فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة وهو لا يدري، والواجب الاحتياط في هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان في المحظور. ويبقى كده حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا على سبيل الإجاز والاختصار من النوع الثاني من أحكام التحريم المؤبد اللي هو التحريم بالرضاعة. كلمنا فيه 4 دروس قصيرة وبينا على سبيل القدرة والاستطاعة، واللي عايز يرجع دي قلت لحضراتكم بالتفصيل بقى والمذاهب والأراء والأدلة والاعتراضات والكلام ده كله، يرجع بقى للمغني والمجموع وللكتب الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في مرضاته وطاعته، وأن يجعل سعينا هذا من باب النصيحة لأمة محمد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.